القاهرة تقدم أيام كريمة مع الأم، أخ وصديق، خالة وعمة، أهل وأحبة تجمعهم وتقول لنا حلوة اللمة. حلوة اللمة سهرة من إعداد وتقديم عبلة إبراهيم وهالة سالس. حلوة اللمة إخراج نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وفي سهرة اليوم، وهي من قلب القاهرة التاريخية وتحديدا من قصر الغوري، الفواح بعطر التاريخ في حي الحسين الذي ينطق رسالة سلام إلى العالم ليؤكد على سماحة وحضارة وتفرد الشخصية المصرية. عبلة، يعني أكيد لما ذكرنا المكان ذكر معه الفنان الأستاذ انتصار عبد الفتاح. أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا، كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. في هذا المكان يعني بيكون هناك لقاءات فنية فريدة بتجمع أصوات بتتوحد وتنصهر في لحظة إنسانية واحدة، هي بتنطلق إلى كل شعوب العالم من هذا المكان من خلال رسالة محبة، رسالة سلام. دائما هنا الإنسان هو الوطن أو الوطن هو الإنسان. ده صحيح، يعني هو الحقيقة المكان ده الحقيقة أول ما توليت إدارة وضعت الفلسفة، وده كان يعني من خلال قرار الفنان فاروق حسني. الحقيقة هذا المكان كان نفسي يتحول إلى مفهوم حوار ثقافات الشعوب، وأيضا الحفاظ على الشخصية المصرية التراثية، وأيضا مشروعي القاهرة في 1000 عام. الحمد لله رب العالمين كل ده تحقق من خلال هذا المركز اللي أصبح له مكانة دولية أيضا من خلال عروض ومن خلال اللي احنا بنقدمه، سواء رسالة سلام أو فرقة سماع أو فرقة الطبول النوبية أو الشعبية أو يعني إحياء فنون القاهرة الطريقية زي حسب الله وغيره وغيره، ومهرجان سماع وملتقى الأديان ومهرجان الطبول. الحمد لله يعني أصبح له مكانة دولية. وهو قبلة من يبحث عن الفن والأصالة في هذا المكان. كان يتبع وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية. والحقيقة صندوق التنمية الثقافية أول ما بدأ وكان قرار طبعا من فنان فاروق حسني أنه زي بقى هناك مراكز ثقافية يمكن استخدام كل البيوت اللي أخذ الطابع التراثي زي قبة الغوري وكالة الغوري والسحيمي و و و و وتحويلها إلى مراكز فنية، وده كان قرار حقيقة صائب جدا. وبالتالي صندوق التنمية كان فعلا هدفه الأساسي نشر الثقافة من خلال هذه المراكز. صلي على محمد. الحقيقة رمضان يحلى في الأماكن التراثية الجميلة، الأماكن المصرية، وحلوة اللمة كمان مع الأستاذة سهام إسماعيل، مدير مركز إبداع بقبة الغوري ومدير مهرجان الطبول ومهرجان سماع. وكل سنة وانت طيبة، وكمان نحب نقول إن هي زوجة الفنان والمخرج المبدع انتصار عبد الفتاح. أيوة، وحضرتك طيبة يا فندم، كل سنة وانت طيبين جميعا. الحقيقة المكان الجميل ده اللي فيه عبق التاريخ والقاهرة الفاطمية، يمكن كل حجر وكل صخرة موجودة بتتكلم، إحساسكوا إيه وإنتوا مع من خلال المهرجانات المختلفة اللي بتكونوا فيها مع دول العالم ولمتكم معاها، بتحسوا بإيه بيها؟ طبعا ده إحساس رائع وجميل، يعني من خلال الفلسفة اللي وضعها الفنان انتصار عبد الفتاح للمهرجانين دول بالذات، مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية ومهرجان الطبول، ده في التعامل مع الدول الأخرى، يعني الحوار الثقافات. وده الحقيقة كمان الفلسفة دي عملها في مركز إبداع قبة الغوري من البداية، وهو حوار الثقافات المختلفة، إزاي بيعمل بيدخل التراث المصري، إزاي بيدمجه مع الثقافات الأخرى وبيقدمها للمتلقي بشكل بسيط وبشكل سهل بيدخل القلب على طول. فالحقيقة دي من الحاجات المؤثرة جدا لهذا المركز، وأصبح المركز زي ما الفنان سارة عبد الفتاح قال أصبح له مكانة دولية من الفعاليات اللي بتحصل في مركز إبداع قبة الغوري. احنا استضفنا على مدار السنوات اللي فاتت من ساعة ما تولى المركز الفنان انتصار من سنة 2006 إلى الآن، دايما عندنا حوارات ثقافية مع دول أخرى من استراليا ومن رومانيا ومن اليونان، كنا بنستضيف فرق أجنبية هنا في المركز وإزاي بدخل معها الآلات الشعبية المصرية. الحقيقة ده عملوا على مدار سنوات طويلة فاتت، وده أصبح له تأثير كبير جدا بالنسبة للمكان وبالنسبة للجمهور المكان. كمان المكان أصبح له جمهور بيجي للورشة اللي بيعملها الفنان انتصار عبد الفتاح، إزاي بيدمج هذه الثقافات مع بعضها، ازاي بيعرف الناس المصرية على الثقافات الاخرى. مهم جدا الحقيقة، ده كان الاساس في عمله في هذا المكان. أسبوع من رمضان وندخل للأسرة ولمتكم كأسرة، ورمضان وطقوسه معاكم، وانتوا في نفس الوقت عندكم ثقافات مختلفة جدا من دول مختلفة جدا. والله يعني من أجمل الشهور الحقيقة، يعني احنا بنستمتع بهذا الشهر، مع طبعا لما يكون عندنا حفلات خاصة وبنيجي نسحر هنا وبنكمل وبنعمل بروفات، على سبيل المثال عرض طقوس ماو اللي احنا قدمناه وكان فيه جمهور كتير جدا جدا، هذا العرض محبب جدا للجمهور، لدرجة ان هذا العرض ما عرضناه قبل كده يعني عدناه في اليوم 3 مرات من كثرة ان الجمهور كان موجود. لا كان الجمهور بره مش قادر لان القاعة لا تتسع الى العدد معين، وانا كمان حاطط التصور معين لتخص سمو ان الجمهور بيقعد بشكل معين كخلوة، وبالتالي عدد الجمهور لازم يكون محدود في هذا المكان. فالحقيقة العرض عمل يعني التصاق وصيغ بيع الجمهور العالي، لأنه بيأكد هذا العرض على جوهر الأديان وهو محبة وتسامح والسلام. وهو أنا حتى بقول فلنصلي معا من خلال طقوس السماو، والحقيقة الناس بتيجي مش عشان تشوف العرض ولكن عشان نصلي معا من أجل المحبة، من أجل التسامح، من أجل السلام. والمبدع انتصار عبد الفتاح، يعني احنا ننوه للسادة المستمعين ان صوت حضرتك مجهد نتيجة يعني المجهود الكبير اللي حضرتك بذلته، وكان يعني من خلال هذا المهرجان، كان مهرجان الطبول من أجل السلام الذي عقد مؤخرا يعني قبل بداية شهر رمضان مباشرة. هذا المهرجان وهذا الصخب وأصبح من معالم الفن في مصر، كيف يعني ابتديت هذا المشروع وكيف استطعت أن تجمع هذه المجموعات الكبيرة بالسيطرة وبالحب وأيضا باندماج الفنون واندماج الجمهور معهم من خلال هذا المهرجان؟ طبعا التوفيق من عند ربنا اولا واخيرا. احنا بدات في هذا المشروع من 1990، يعني عمر جامد جدا، لما كونت فرقه الطبول النوبيه والالات الشعبيه المصريه. وكان لماذا النوبه؟ يعني دائما تبحث عن الجذور. طبعا لا مش نوبه بس، يعني كل الاقاليم وصولا الى النوبه، لان فكره فرقه الطبول عباره عن ايه؟ ان انا تخيلت ان انا راكب مركبه الشمس وعامل رحله في نهر النيل، وانا ماشي متجه الى النوبه لقيت واحد بيعزف كولا زي الناي كده، كولا من محافظة المنوفية. قلت له اركب معايا. وانا ماشي لقيت محافظة الشرقية واحد بيعزف مزمار. قلت له اركب معايا. وانا ماشي لقيت واحد من الصعيد محافظة مثلا سوهاج بيعب الرباب. قلت له وهكذا. فكان الغرض من هذه الرحلة اللي انا كنت يعني متصورها ان انا اجمع كل الالات التي ترمز الى الشخصية المصرية. لان التعبير عن الشخصية المصرية التراثية لا يمكن من خلال إقليم من الأقاليم، يعني النوبة لوحدها لا تعبر، الشرقية لوحدها لا تعبر، المنوفية لا تعبر. وبالتالي أنا كونت مجموعات أو كونت أخذت كل هذه الآلات من كل إقليم وعملت فرقة الطبول متجهة للنوبة، وعملت فرقة الطبول النوبية مع دفوف النوبة. وكان الحقيقة تقديم بانوراما كاملة تعبر، ودي أول مرة تقدم تعبر عن شخصية مصر التراثية. هذه الفرقة نجحت نجاح غير عادي، ومن خلال الفرقة عملنا مشروع آخر وهو حوار على ضفاف النيل. من الفرقة دي سافرنا إلى حوالي 50 دولة أفريقية، ومن خلال وزارة الثقافة وقطاع العلاقات السفرية الخارجية أستاذ محمد غنيم رحمه الله، اللي الحقيقة احتضن هذا المشروع، وأيضا الفنان فاروق حسني احتضن هذا المشروع. كنا بنسافر مثلا، أقول لك سفرية واحدة مثلا أخيرة، رحنا زامبيا، قدمت الطبول النوبية ومعايا فرقة من فرقتين من زامبيا. كان رئيس جمهورية زامبيا موجود في الاستاد، أعجب جدا باللي احنا قدمناه. طلب سفيرنا السفير صلاح عبد الصادق، سافرنا ذاك في زامبيا، وقال له أنا جاي بكرة في البيت عندك أتعشى، ولكن الفرقة دي والراجل ده يكون موجود. دي الرسالة اللي سافر لها. فطبعا المتصل بيه قال لي ده رئيس جمهورية جاي. ده طبعا أول مرة إن رئيس جمهورية يروح بيت سفير مصري عشان يحييه. راح فعلا وجيه، و مش بس كده، واخدنا صورة تذكارية وكرمنا. بعديها بشهر وزارة الخارجية اتصلت بعتت لي جواب وقالت ان في اول طيارة هتطلع مباشر من زامبيا الى مصر، فرئيس الجمهورية زامبيا طالب حضرتك وفرقة الطبول تكون موجودة على الطيارة عشان مع طبعا صحفيين ومع ناس اللي هم بقى مختارين من الرجال. ونزلنا، بس انا كان يعني قلت لهم يا ريت يبقى عندنا فرقه من زامبيا تستقبلنا تحت، عشان انا هنزل بقى على مصر وبشخصيه مصر التراثيه، ويبقى في نفس الوقت حد. لقيت ثلاث فرق في استقبالنا وعملنا شغل. فيها سلام، كانت لحظه. عاوز اقول حاجه مهمه قوي، ان وده اللي قاله الحقيقه السيد عمرو موسى، قال لك احنا بقالنا 60 سنة ولا 50-60 سنة عمالين نتكلم مباحثات ودولات ومش عارف ايه وحاجات كده. انت او انتم بتيجوا في 45 دقيقة اللي انا شفت مهرجان الطبول او الحوار اللي انتم بتعملوه حوار ضفاف النيل، لميتوا افريقيا والعالم في 40 دقيقة. هي دي رسالة الفن. ولازم اذكر هنا السيدة الفاضلة الدكتورة فايزة منجا ودعمها الكبير جدا، اولا للملف الافريقي، ولا انسى ان هي طلبت ان فرقه الطبول النوبيه تسافر الى اثيوبيا هناك، وهي راحه تعمل مباحثات وعملنا شغل هناك. ما بقول لك كان هي الثقافه والفن هي دبلوماسيه ناعمه جدا. وطبعا دعمها ايضا رساله سلام. تمام. إفريقيا يعني دائما هي تشغل بالك، وفي هذا المهرجان الأخير مهرجان الطبول من أجل السلام كانت إفريقيا يعني نقول هي الفرق الأكثر مشاركة، وأيضا كان نقول مفاجأة للجمهور المصري في التعرف على الفرق الإفريقية وجها لوجه. يعني هم الحقيقة يعني اللي كان المفترض كان يجي لنا، وأنا كنت متوقع 10 فرق، هم لجوم الحقيقة 3 فرق، وحاولت ان انا استعين ببعض الفرق من الجاليات اللي هنا، ولكن روح الفرق مع الاندماج مع اللي كان موجود يعني عمل نوع من يعني تواصل جميل، تواصل جميل، وعمل نوع من لإبراز القارة الأفريقية. مصر تحتضن قارة أفريقيا وقارة أفريقيا تحتضن مصر. هل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ده كان ليه عامل طبعا أيضا في النجاح؟ طبعا يعني أو هيولد أشياء جديدة، أكيد هيولد حاجات كتيرة، أفكار وأفكار تكامل والله بصي أنا الحقيقة طبعا عام 2019 عام أفريقيا، وطبعا نقل الرئاسة من رواندا إلى مصر طبعا ده شيء عظيم جدا، ولكن لابد أن نستثمر ده في يعني إبراز المشاريع الناجحة اللي هي يعني أكدت فعلا هذا التواصل. أنا نفسي وأنادي من خلال ميكروفونكم تفعيل مشروع حوار على ضفاف النيل مرة أخرى، لأن في فرق أو في دول أفريقية إحنا لسه ما رحناهاش لازم نروحها، ولازم نعمل رحلات مكوكية تأكيدا لهذا المعنى. سهام إسماعيل وحضرتك زوجة الفنان انتصار عبد الفتاح، كل هذا الفن متهيألي كل ده انعكس على البيت وعليكي وعلى الأولاد، إزاي؟ ده صحيح طبعا، ده طبيعي يعني، يعني هو الاهتمامات المشتركة يعني بيني وبين الفنان انتصار عبد الفتاح ده طبعا الأساس الارتباط يعني. لكن حضرتك ليكي في الفن، بتعرفي تعزفي؟ لا مش موضوع عزف بس، وانا ليه اهتمام بالفنون بشكل عام، انا درست درس نقد فني في اكاديميه الفنون، بالاضافه ان انا كنت بمثل المسرح زمان يعني في طفولتي. فالحقيقه طبعا في الهوايات الجانب الفني ده موجود اوريدي، وهو انتصار اتعرف عليه من خلال هذه الجوانب يعني. فطبعا اهتمامات مشتركه، بس طبعا ايه اندماجي بقى معاه هو في شغله بعد كده في المرحله الثانيه، هو ده طبعا اللي اثر الموضوع اكتر. انه هو بقينا عايشين كل تفاصيل المشاريع بتاعته، أنا وبناتي يعني لما كبروا يعني هم برغم أن هم ما بيمارسوش حاجة فنية بشكل مباشر، ولكن هم عندهم اهتمام باللي باباهم بيعملوا جدا، وتزوق فني طبعا وتزوق الحقيقة، وبيهتموا بكل التفاصيل وبيعيشوا في كل المشاكل حتى بتاعت الشغل والتحضير للشغل، وطب يا بابا عملت إيه في دي، طب إيه اللي حصل، يعني الحقيقة متابعين متابعة جيدة جدا معاه. فطبعا جو البيت كله كل بنتكلم على طول في الحاجات الفنية على طول باستمرار. ولكن حضرتك يعني كامرأة عاملة وتعتبر يعني مدير مركز إبداع قبة الغوري، بتقومي بكل الأعمال، يعني في رمضان مطلوب الفطار، مطلوب الرعاية، كل ده موجود وبتعمليه برغم كل المشغوليات دي. والله بقدر الإمكان، مش أقولك إن أنا 100% ممتازة يعني، ولكن بقدر الإمكان الواحد بيوفق بين البيت وبين الشغل. بس هو الحقيقة إن هو الجانب الفني العبء كله على الفنانة سارة عبد الفتاح. أنا بالنسبة لنا هنا الجانب الإداري دي حاجات بسيطة، يعني شوية أوراق واتصالات مع صندوق التنمية الثقافية والكلام ده، ولكن الأكثر أهمية هو الفلسفة اللي في المكان الفنية اللي هو عملها، اللي هو حريص عليها، اللي هو الجمهور بيجي المكان ده عشان يشوف الشغل الفنانة سارة عبد الفتاح. فالحقيقة هو ده الجانب الأكبر، يعني هو ده الجانب الأصعب، وهو ده الحقيقة اللي هو بياخده على عاتقه لوحده وبيتحمل الضغوط بتاعته العصبية والبروفات والشغل والورشة. يعني من سمات الأستاذ انتصار القيادة. أيوة طبعا. كيف تكون القيادة خارج العمل وفي المنزل؟ لا هو في المنزل الموضوع مختلف شوية. طبعا القيادة في العمل ما بيفوتش حاجة ودايما يطلب يعني الكمال في كل شيء. حضرتك في جانب يمكن أنا كجمهور أقدر أنقله، أن يعني حضرتك بتكوني محتوية الجمهور حتى يعني صعود الفرقة لأداء الفن بتاعها. ده صحيح. أنا ده الجانب اللي ورا الكواليس زي ما بيقولوا، اللي بنعمله لازم الأجواء كلها تبقى فيها مصداقية مع الناس، الجمهور اللي بيجينا ما يبقاش فيه مشاكل بقدر الإمكان. الناس بتتضايق من الزحمة والإقبال الجماهير الكبير، فلازم الناس نفهمها ويبقى لنا دور معاها. يعني كل ده بيكمل بعضه، يعني احنا مش بس بنقدم فن وخلاص، لا يعني انت بتتفاعلي مع الجماهير اللي بتجيلك، لازم بتحترميها. فدي ده كله هو انتصار. طبعا مش هيبقى متفرغ للجوانب دي، احنا من ورا كاست العمل كله كلنا بنقوم بالدور ده. وانا طبعا بيبقى على عاتقي يعني شكل اكبر شويه، على اني ببقى انا زيه كده، يعني عايزه كل حاجه تبقى مظبوطه وهو ما يبقاش متضايق من حاجه، يبقى كل الجوانب واصله بشكل كويس ترضيه هو. لانه كفايه وقفته على الستيج لما يحس ان الدنيا في امان وراه في الكواليس وفي الخطوات اللي اتعملت وفي الشغل، هو ده اللي بيخليه يبقى عنده ثقه ان هو يبقى يعني يبدع، يعني وما يتفرغش للحاجات الصغيره، يتفرغ للابداع ويتفرغ للفرق اللي موجوده معاها على المسرح. فانا اعتقد ده حمل تقيل جدا بالنسبه له هو. ده الحقيقه احنا بندعي له ان هو بقى يتجلى، يعني ان هو يتفرغ، يبقى دماغه صافيه، ان هو لان الناس جايه ومستنيه الشغل الابداعي بتاعه. لا وده بيبقى واضح على المسرح الحقيقة. ده مش سهل. يعني عايز أقولك ده ضغطه النفسي والعصبي ده عبء كبير جدا. مش أي حد يقدر يحس بيه ولا يتحمله يعني. بس في رمضان بقى أنتوا دايما عازمين ولا معزومين؟ لا بقينا معزومين على طول دلوقتي. مع كل المشغوليات دي رمضان بيكون يعني شهر الفن الجميل، بيكون جمهور متعطش لهذا المكان والفن اللي بيقدم من خلاله. المخرج والفنان الأستاذ انتصار عبد الفتاح، حضرتك حالة فنية من نوع خاص صح؟ مش عارف. دائما يقال، ولكن يعني في هذا المكان، مكان قبة الغوري، رسالة السلام، رسالة السلام عندما ترسل من قلب القاهرة التاريخية يعني إلينا نحن كمصريين أولا ثم إلى الآخر بعد ذلك أو إلى العالم، ماذا كان هدفك من هذه الرسالة، رسالة سلام؟ ببساطة التواصل الإنساني مع كل الشعوب العالم بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون، لأن احنا محتاجين بالذات في المرحلة اللي جاية إن احنا فعلا نستشعر بعض ونحتضن بعض. وبالتالي كان الهدف الأساسي إن أنا أجمع كل شعوب العالم في محبة، في تسامح، في بقدر الإمكان. طبعا أنا بحب جدا الشخصية المصرية، الإنسان المصري البسيط، عشان كده أنا بنزل بعروضي للشوارع. عملنا مثلا تجارب هائلة في هذا مثلا شارع المعز، وكفاية الديفليه أو الكرنفال اللي بتعمل ولقبوه بمليونية شارع المعز، سواء مهرجان سماع أو الطبول. الحاجة التانية العروض اللي احنا بنقدمها في شارع المعز، لأول مرة بنقدم في ممر بهلار في وسط البلد. عايز أقولك ليالي المقامات الروحية، وكان في رمضان. عايز أقولك الإقبال الجماهيري والإعلامي والاحتفاء بإن احنا قدمنا هناك، أنا كنت سعيد جدا، الجمهور كان بيجيلنا. أيضا عملنا حاجة لأول مرة، فنون وإبداع الشارع المصري. كنا عملنا برضو ملتقى فنون وإبداع الشارع المصري، وعملنا برضو في ممر بيرر ثم روكسي ثم الكربة. عايز أقول لك إن أنا بالنسبة لي الشارع هو همي. اختيار المكان بيكون على أساس إيه؟ يعني زي ما قلت لك، أنا يهمني أروح للجمهور بغض النظر عن أي مكان. يعني إحنا مثلا في لسه مؤخرا يعني أعرضنا في شبرا الخيمة، كان لأول مرة، ورحنا عرضنا رسالة السلام. وطبعا دي مناطق شعبية جدا، وأنا يهمني لأن هدف رسالة السلام الوعي باللي احنا بنقدمه. وبالتالي أنا أتمنى، احنا رحنا قبل كده يعني باتصالاتنا رحنا المنصورة، نفسي بقى أروح الصعيد، نفسي أروح هنا أسيوط، يعني المنيا، كل المناطق اللي هي فعلا لابد ان احنا نتواجد فيها. واتمنى لان دي رسالتنا ان احنا نروح ونؤكد على هذه المعاني. احنا دايما بنقول الفن ملوش حدود، ويمكن كان شعار وطن بلا حدود، وحضرتك كنت صاحب الفكرة دي فعلا. وكمان أنا بقول إن الكل بيجي يحضر لحضرتك ده من خلال تذكرة رمزية جدا. حضرتك حابب إن كل المصريين ييجوا ويشوفوا الفن ده. الحقيقة يعني أولا زي ما اتفقنا إن نحن أو هذا المكان يدعى وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية. وأول ما اتعمل صندوق التنمية الثقافية كان القصد منه تقديم الخدمة الثقافية، إن احنا نقدم الخدمة الثقافية مجانا، وكان وأكد على هذا المعنى الفنان فاروق حسني. وبالتالي أنا من أنصار ده. ما كنت تذكرة بخمسة جنيه حلو قوي. أنا هنا الأسر لما تيجي بأطفالها، لمين الأطفال يحضروا؟ يمين يتزوقوا، يمين يتربوا، يبقى في وعي. إذا أنا ليا هدف بعيد إن كل الأسر المصرية متوسطة وي وي وي، وده اللي بيحصل فعلا. عشان كده أنا بحاول إن احنا نحافظ على تقديم الخدمة الثقافية. هل بالفعل حضرتك يعني نجحت في هذه الرسالة، وصول الفن إلى جميع أفراد المجتمع من الصغار إلى الكبار؟ الحمد لله رب العالمين. يعني عاوز أقول لك وده اتأكد في المهرجان الأخير مثلا، أسر ومش أطفال بقى، لا ده رضع وجابين عربياتهم وبتاعه، واللي بيرفعه هو بيرقص مبسوط وبتاع. لا عاوز أقول لك حاجة، يعني لولا طبعا توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، عاوز أقول إن الراعي الأساسي لكل الشغل اللي أنا بعمله سواء في الشارع أو هو الجمهور المصري. والجمهور المصري هو اللي بيديني الطاقة الإيجابية فعلا إن أنا أستمر. ولولا هذا تشجيع الجمهور سواء عن طريق بقى التليفونات أو التواصل الاجتماعي أو ما كنتش عارف أشتغل الحقيقة. هل تقديم يعني هذه العروض في الأماكن التاريخية أكسبها نقول ثقة، ومن خلال مضمونها من خلال التراث الذي تقدم على هذا المكان؟ طبعا المعمار نفسه أو الشكل نفسه بيعمل يعني بيغلف طبعا. أولا بيغلف الموضوع وبيؤكد الحاجة اللي أنا بقدمها. وبالتالي أنا مش من أنصار المسارح المغلقة، أنا من أنصار الأماكن المفتوحة، أنا من أنصار الحدائق، أنا من أنصار الشوارع، الحواري، القرى، لأن هنا نستطيع أن يعني ننتج، يعني نقول إيه، يحصل تفاعل بيننا وبين الجمهور، وبالتالي يبقى عندنا منتج ثقافي مصري أصيل الجمهور بيتذوقه، نستطيع إن احنا نصدره هذا المشهد، نصدره إلى الخارج، يبقى شديد المحلية إلى العالمية. طبعا مش هنغفل دور الزوجة الأستاذة سهام إسماعيل. أكيد كان ليها دور جامد في دفع حضرتك وتهيئة الأجواء المناسبة ليك، صح ولا لا؟ والإيمان برسالته كمان. لا أنا عاوز أقول لك حاجة، يعني أنا شايفة أن الزوجة مبسوطة. طبعا أولا يعني أنا طبعا عاوز أقول لك سهام بالنسبة لي يعني قوة، وكان دايما بيقول جملة وراء كل عظيم امرأة. لا الدكتورة فايزة بن النجا قالت لا، بجوار كل رجل عظيم امرأة وليس وراء كل رجل. وهي عندها حق، كل الحق لتشارك في المشهد معهم. نحن يعني سهام تعتبر مش زوجة الحقيقة، إنما هي شريكة أساسية، يعني شريكة بقى حقول شريكة كفاح ونضال. احنا تعبنا جدا. انا عايز اقول لسيادتك حاجه، يعني احنا ولادنا كبروا من غير ما نحس بيهم، كل همنا ان احنا ازاي في الفن ازاي يعني نسعد الجمهور المصري. ده كان كل همي انا وهي الحقيقه، والهم ده ورثوه ولادنا ان هم دلوقتي بيشجعونا، وبالتالي احنا لا منبص على يعني حاجه تجاريه أو حاجة، لا لا خالص. المسألة بالنسبة لي أنا أغنى واحد بالجمهور، أغنى واحد بإسعاد الأطفال، أغنى واحد وفخور جدا إن أنا أكون مصري وسط هذا الجمهور العظيم. يعني إحنا بنقول حلوة اللمة، وأحلى لمة الأستاذة سهام إسماعيل، أحلى لمة بالنسبة لك؟ يعني احنا لما طبعا اولا على المستوى الاسري لمت ولادي وانتصار واحنا في بيتنا في مناسبه في المناسبات المهمه زي رمضان، ولمت عيلتي الاكبر اخواتي ومراتاتهم، وده اساسي في رمضان، العيله الكبيره واخوات انتصار. احنا كعيله كلنا مع بعض، ده نمره واحد. اللمة التانية الجمهور بتاعنا. أكيد. احنا في رمضان لمت العيله مشاركنا على طول الجمهور في مركز ابداع قبه الغوري. دي كلها الحقيقه يعني يعني طوال شهر رمضان في احتفالات انا في مركز ابداع قبه الغوري، ولكن الفرق اللي تخص الفنان انتصار عبد الفتاح الحاجات الورش والكده في مركز الفسطاط. جميل. كلها اماكن يعني تاريخيه مصريه. الفنان والمخرج انتصار عبد الفتاح، عندما تكون حلوة اللمة بتكون مع مين؟ طبعا يعني مش طبعا سام قالت الحكاية، ولكن انا الحقيقة لي انا بحب اللمة جدا، ولكن انا احيانا او كثيرا في رمضان احب ان انا اقعد مع نفسي في غرفتي، غرفة والدي رحمه الله، ارشيفه العظيم، يعني اعمل سكينة مع نفسي، أبدأ أفكر إيه اللي بتم. فدي بتديني طاقة روحانية جامدة جدا الحقيقة. لما جميلة وكل حاجة، ولكن بالنسبة لي اللحظات اللي أنا بعيشها مع نفسي فأنا بحس إن أنا يعني مش لما ولكن أنا مع الكون. فدي كانت لحظة بالنسبة لي أنا بحبها. وأيضا يعني من يعني تكون لمته كاملة بوجود الفنان انتصار عبد الفتاح؟ أنا الجمهور يعني أنا دايما عارفة أن الجمهور الفنان انتصار عبد الفتاح بيكون يعني حابب اللمة دي. وأنا الحقيقة مش بتعامل أنه جمهور، لا أنا بتعامل أولا أن إحنا بيك كبير، وأن إحنا وهم أصحاب مكان، بدليل أن أنا لما بحس في الورشة اللي أنا بعملها إن مثلا في قفلة مش تمام وهما بيسقفوا، أقول لهم لا أنا ما مش مبسوط ومعلش لازم أقول لكم في خطأ حصل هنعيد تاني فيسقفوا. أنا عاوز أقول إن الجمهور مش جمهور، هو صاحب مكان، إحنا مع بعض بقى كلنا بنعمل هذه الحالة. تمام. الحقيقة يعني اللقاء معك ممتع جدا جدا، ويا رب دايما من نجاح إلى نجاح، ودايما مع بعض في الفن ولمة الجمهور ولمة العيلة تبقى دايما حواليكوا. احنا في نهاية اللقاء أنا وهالة بنشكر الفنان والمبدع المخرج الفنان انتصار عبد الفتاح، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا فندي، وكل سنة وانتم طيبين. ويعني احنا جهدنا صوتك النهاردة، لكن يعني الحوار مع حضرتك طبعا ومع جمهورك من خلال ميكروفوننا أكيد يعني نقول الصوت بقى جميل. طبعا طبعا كل سنة وجمهوري الحبيب. لا والله كل سنة وجمهوري الحبيب طيب ومصر بخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذة سهام. طيبة يا مدام هالة، والجمهور بتاعنا كله بخير، ومدام عبلة كل سنة وانتم طيبين جميعا. وعايزة بطمن الجمهور إن شاء الله في حاجات في رمضان، لأن كلهم عمالين بيسألونا فين رمضان، فإن شاء الله في حاجات كتير في رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيبة، شكرا جزيلا. شكرا. استنونا الأسبوع القادم في نفس الموعد. وحلوة اللمة، حلوة اللمة، حلوة اللمة. حلوة اللمة مع عبلة إبراهيم وهالة سالم. كل الشكر لأحمد خلف هندسة إذاعية. سهرة إخراج نسرين لطفي.